هذا يقول في إذا كان يعمل في دكان يتعمد صاحبه بيع سلع فاسدة أو انتهت مدة صلاحيتها، فهل يجوز؟ هذا لا يجوز، لا بد أن تعلم الناس بذلك، ولا بد أن تمتنع من البيع، لأنه يعني يؤدي بها، هذا يؤدي بالإضرار بالناس وإهلاكهم، خاصة فيما قد يكون تجاوز مدة صلاحيته، فقد يعني يضر بالناس ويكون المتسبب الأول هو من باعه على أنه صالح، فمثل هذا لا يشرع إلا بإخبار الناس بذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم.